حرم الله عز وجل، إذا زل الإنسان، إذا أخطأ، قارف ذنبا، معصية أو نحو ذلك، فإنه ينيب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم، وينيب إلى ربه العظيم ويتوب من ذنبه وخطأه وتقصيره، ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل وأن يستمر في طريق الغواية، بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وصراطه المستقيم. أيها الإخوة، الهداية كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به، فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة. تحتاج أنت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة، علم الكتاب والسنة، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم، وأن تخصص في حياتك أوقاتا لذلك، لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله عز وجل ولترفع الجهل عن نفسك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لك سمع وجعل لك بصر وجعل لك فؤاد لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله جل وعلا. فتحتاج إلى العلم بدين الله، وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى. فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد، ومن كان مخلا بالأمرين فهو ضال غاو. وتأمل معي هذه الآية الكريمة في أول سورة النجم، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وكمال عمله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اتسيت به واقتديت به وجاهدت نفسك على اتباعه وتعلم هديه واتباع سنته واقتفاء آثاره، كنت بعيدا بحسب ذلك من الضلال والغواية. وضد الضال المهتد، وضد الغاوي الراشد. فمن حافظ على العلم والعمل كان مهتديا راشدا. وتأمل معي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين هما قوام الأمر وسداده. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم، يعني يا عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بهذين الأمرين وصفهم: الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فوصفهم بالهداية ووصفهم بالرشاد، وصفهم بالهداية لسلامة علمهم، ووصفهم بالرشاد لحسن وتمام عملهم، لأنهم في ذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمت أن ركني الهداية اللذين لا قوام للهداية إلا بهما العلم والعمل، فبهما يكون العبد مهتديا، وبهما يكون العبد راشدا، وبهما يكون على صراط مستقيم، والعلم عند الله. ختام هذه الكلمة: أسأل الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من السبل الغوية والطرق الضالة، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله لي ولكم الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر عوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قبل أن نقرأ ما تيسر من الأسئلة، نذكركم أيها الإخوة بالمحاضرات التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز السبحان، وهي على النحو التالي: محاضرة في هذا المسجد الذي أسس على التقوى في يوم الثلاثاء السادس من شهر الله المحرم، وهي بعنوان وقفات في حياة الصديق رضي الله عنه، وذلك عقب صلاة المغرب. المحاضرة الثانية ستكون في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية أيضا عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء السابع من شهر الله المحرم، وهي بعنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دروس ومواقف وعبر. المحاضرة الثالثة ستكون أيضا في هذا المسجد، وذلك من يوم الخميس الثامن من شهر الله المحرم عقب صلاة المغرب، وهي بعنوان من أشراط الساعة. فنرجو منكم يا الإخوة الحرص والحضور. وهذه بعض الأسئلة لما تيسر قبل الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من عمل وفق الشرع لكن لا علم له بل هو من عوام المسلمين، فما نصيبه من الهداية؟ نصيبه من الهداية بحسب نصيبه من العلم والعمل. فمن عنده تقصير في العلم يجاهد نفسه في تحصيله، وليس كل العلم مطلوب من الإنسان، ليس مطلوب من كل عبد مكلف أن يحيط علما بعلوم الشريعة، وإنما يسعى الإنسان أن يتعلم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يتعلم الشهادتين ومعناهما وشروط الشهادتين والصلاة أركانها شروطها واجباتها، الأمور التي حرمها الله عز وجل ليجانبها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمطلوب في العلم والأمر المتأكد منه هو العلم العيني الذي لا يسع أي مكلف جهله، ولهذا المسلم مطالب في معرفته لله ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لدين الله أن يعرف ذلك بالأدلة، وخاصة إذا يعني كثر العلماء والدعاة ومن يدلون الناس على الخير، فإن المسؤولية في هذا الباب تعظم وتكبر أكثر مما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه من يعلمه ولا من يدله على الخير. أما أن يكون الإنسان في رحاب العلماء وبين أيديه الكتب والأشرطة النافعة والدروس المفيدة ثم يصد عنها ويعرض عنها ويشتغل عنها بتوافه الأمور، فلا شك أن هذا مفرط ومقصر في تحقيق ما يتعلق بطريق الهداية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكم، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا يكون مسلما؟ مع بيان بعض الأدلة حفظكم الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وعمل بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب، فإن جئت بمفتاح له ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة وضوابطها. وقيل للحسن البصري: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكنها إنما تنفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي العلم بمعنى هذه الكلمة المنافي للجهل، واليقين بها المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. شروط سبعة دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم: نظما وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها. أما أن يقولها بدون إخلاص، أو يقولها ليس صادقا، أو يقولها ولا يعلم معناها وما تدل عليه، أو يقولها وليس موقنا من قلبه، أو نحو ذلك، فإن هذه الكلمة لا تكون مقبولة منه. بما يسره، وقد تطلق في إخباره بما يسوءه توسعا في الكلام، مثل قول الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وقول بكلمة منه أي بإنسان خلق بكلمة من الله، لا على الوجه المعروف المألوف. والكلمة هي أن الله تعالى قال له كن فكان، كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المعنى أن عيسى نفسه كلمة الله، لأن كلام الله غير مخلوق. اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح، وهذا اسم باللقب، وعيسى بن مريم اسم بالعالمية. وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح داء آهة إلا أبرأه الله عز وجل، يبرئ الأكمة والأبرص بمسح يده على محل المرض. عيسى بن مريم نسب إلى مريم لأنه لا أب له، وأما من له أب فإنه ينسب إلى أبيه، كما قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. وجيها في الدنيا والآخرة أي ذو جاه، والجاه والشرف والمكانة والرفعة في الدنيا والآخرة، وذلك لأنه رسول من عند الله عز وجل، بل هو من أولي العزم الذين هم أشرف الأنبياء، وهم المذكورون في قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وكقوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهو أيضا وجيه في الآخرة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم وجاهة في الآخرة، ولهذا يأتي الناس إلى عيسى كما يأتون إلى آخرين من الرسل يطلبون منه الشفاعة. ومن المقربين أي من المقربين عند الله عز وجل. هذه الآية يأتي إن شاء الله الكلام على حكمها وفوائدها في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.